الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ليلة 13 شوال عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان معالي أخلاق السلف المفقودة في أخلاف الخلف. كلمة موجهة إلى الإخوة في مدينة بازنسون الفرنسية، بناء على طلب من أخينا النبيل أبي حاتم ووفقه الله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن معالي الأخلاق ومكارمها مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتممها وكي يبينها، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك وصفه ربه عز وجل بقوله: إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك إذا تأملنا حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، لما نزل الوحي، ملك الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء للمرة الأولى، فجاء خائفا إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، جاء خائفا يرتعد صلى الله عليه وسلم ويقول: زملوني زملوني. فلما وجدته خديجة هكذا وأرادت أن تهدئ من روعه لما أصابه صلى الله عليه وسلم، فقالت له مذكرة إياه بمكارم الأخلاق وبالخلق العظيم الذي كان معروفا به في الجاهلية قبل البعثة، قالت له: إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدوم. وتكسب تقرأ على الوجهين بضم التاء وفتحها، والأفصح والفتح. إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. فجعلت رضي الله عنها هذه المكارم من أعالي الأخلاق التي تحل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، سببا في أن ينال الحفظ من ربه وأن ينصره ربه. ولهذا اصطفاه ربه بما اصطفاه به عز وجل من الرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مؤهلا لهذا، وهذا الذي عرفه به أهل الجاهلية، أهل الكفر في قريش وغيرها. وقولها رضي الله عنها: إنك تحمل الكلة. الكل كما جاء في قوله تعالى: هو كل على مولاه، أي لا يحسن القيام بالأمور، فهو عالة على مولاه. فكان من محاسن الأخلاق التي عرف بها العرب أنهم يحملون الكل، أي يعينون الأخرق أو الذي لا يحسن أن يقوم بالأمور بنفسه، لا يصلح أموره ولا يصلح للقيام بالأعمال إلا بأن يكون عالة على غيره، أن يعينه غيره. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل الكلة ويكسب المعدوم. يكسب المعدوم كما ذكرت، ذكر القاضي عياض وغيره وجهين فيها وأفصح كما قلنا الفتح يكسب المعدومة أي الذي كان معدوما من المال كان فقيرا لا يجد شيئا فيكون صاحب البر صاحب الخلق المحمود سببا في غناه هذا يعني هو المشهور في هذا المعنى يكسب المعدوم أي يجعله غنيا من حيث أنه كان فقيرا أو كان معدوما أي لا شيء عنده وقيل ووجه آخر أن يكسب المعدوم ليس في مسألة المال أي في الغنى والفقر فقط بل في أن يكسبه من دقائق العلوم وحسن المعارف ما لم يكن يعلمه وهذه من مهمات النبوة أي أن يكون سببا في أن يتعلم العلوم النافعة التي يحتاج إليها في أمر دينه فهو معدوم من أي من العلم النافع ومن النفائس نفائس العلم من نفائس الفوائد يكسب المعدومة أي في بنفائس الفوائد وبأشرف العلوم هذا أيضا وجه آخر وهذا مناسب لمقام النبوة ويقري الضيف وقرى الضيف أي إكرامه وهذا حق وهذا كان من مكارم الأخلاق عند العرب عند أهل الكفر في الجاهلية ويعتبرونها منقبة من أعظم المناقب ويقري الضيف وكذلك جاء ويصل الرحم نسينا نذكرها في الرواية من أولى المكارم صلة الرحم هذه كانت من كذلك من محاسن الأخلاق عند العرب ويعين على نوائب الحق والنوائب جمع نائبة ويتطلق على الخير والشر وهنا المقصود فيها أنه كان يكون عونا على الخير على البر والتقوى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فهذه من محاسن الأخلاق التي عرفت عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام فلما جاء الإسلام وزاده قوة وبيانا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وقد تحلى بأصول الأخلاق الحميدة في الجاهلية قبل بعثته فلما جاءت البعثة ونزل الوحي عليه ما زاد إلا تمسكا بهذه الأخلاق الحميدة وجاء الإسلام كي يزيدها قوة وبيانا بالوحي المنزل فبين صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق الحميدة وبين فضلها وبين معالمها وحدودها في عدة أحاديث وهذه الأحاديث ولم ينطق بها من عند نفسه بل جاء بها الوحي هو كان يتحلى بها أو بأصولها قبل بعثته فجاء البيان بالفعل والقول وكانت هذه أصول الأخلاق مما حمله أصحابه رضي الله عنهم الذين هم رؤوس السلف بعده صلى الله عليه وسلم وتحلوا بها فكانوا أئمة هدى في هذا الباب فإذا تأملنا سيرة رؤوس الصحابة وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة فنجد أمثلة رائعة لسلفنا الصالح في التحلي بمكارم الأخلاق ومعانيها التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل نجد الأخلاق للأسف الذين افتقدوا شيئا أو افتقدوا أغلب هذه الأخلاق الحميدة من معالي الأخلاق ومن أعاليها، وتحلوا للأسف بأسافل الأخلاق ومساويها. فكما قلنا أو أشرنا من معالي الأخلاق التي جاء ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومن كذلك من معالي الأخلاق التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي حملها أصحابه والسلف الصالح بعده، الوفاء والأمانة وحفظ العهد ولو مع الكافر، والحرص على إيصال الخير إلى الناس. ونجد للأسف كما ذكرت عند الأخلاف الكثير من هذه الأخلاق مفقودة، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتجد عندهم الخيانة والغدر والكذب والغش والغصة وسفاسف الأمور، فأضاعوا كثير مما كان عند السلف الصالح من أعالي هذه الأخلاق. وتعجب من أناس يدعون أنهم يسيرون على طريق السلف الصالح وهم للأسف افتقدوا جل هذه الأخلاق الحميدة، ثم يقولون نحن الذين يعني نحمل علم العلماء أو نحن طلبة العلماء الكبار. والله عجبي، والله إن الله عز وجل لا يجعل هؤلاء سلفا لخير السلف، ولا يجعلهم حملة للعلم سلفا لعلمائنا ومشايخنا الكبار. فهؤلاء بلا شك ليسوا أهلا لذلك، وهم يظنون أنهم حصلوا شيئا وهم والله لم يحصلوا شيئا مما يرمون إليه، إنما استدراج من رب العالمين، استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وهم مساكين، بعضهم يظن أن الله عز وجل مكن لهم كما ظن أهل البدع من أخلاف الخوارج أنه مكن لهم في فترة وفوق ما، ومساكين كانوا مستدرجين ما مكن لهم. يعني نضرب مثالا عمليا، الأخلاف من خوارج حزب الإخوان المسلمين في مصر وفي غيرها من البلاد ظنوا أنه مكن لهم لإقامة دولتهم الإخوانية البدعية التي قامت على أصول باطلة ليست هي أصول الإسلام، ليست أصول الكتاب والسنة، ليست أصول السلف الصالح. وإذ بربهم يستدرجهم، ثم إذ بهم ينكر بهم من قبل رب العالمين، لا أقول من قبل البشر، الذي مكر بهم رب العالمين، ليس فلان أو علان ممن هم يظنون أنه هو الذي مكر به، والله الذي مكر بهم رب العالمين من فوق عرشه سبحانه. وكذلك كل من يمكر بأهل الحق مكر سيء الله يمكر به، ولا يحيق مكر سيء إلا بأهله. فالذين ظنوا أنفسهم أنهم خدعوا العلماء أو خدعوا من حمل علم العلماء من الأمناء من الطلبة الأمناء، وهم ينتسبون إلى منهج السلف بدعوة فقط يعني وبما يظهرونه فقط، وفي الباطن تجد أنهم يوافقون أهل التحزب في طرائقهم وتحزبهم وتنظيمهم السري وتحالفهم على أهل الحق تحالفا باطلا قائما على الحرص على الدنيا ومطامع الدنيا لا الحرص على رفعة الحق وأهله. فهؤلاء والله يخزيهم الله ويستدرجهم ويمكر بهم كما مكر بالذين من قبلهم. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يمكر لهم لا يمكر بهم، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأن نكون من الذين يستحقون ما قاله رب العالمين لرسوله أو ما يعني ذكره رب العالمين في حق رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه وصفه بالخلق العظيم، أن نكون من الذين صاروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق أو في التحلي بهذه الأخلاق، وإنك على خلق عظيم، أن نكون من الذين صاروا على هذا الطريق كي يتحلوا بأعالي الأخلاق ويتنزهوا عن رذائلها وأسافلها، وأن نكون من الذين نالوا النصر والتوفيق لا من الذين استدرجوا من قبل رب العالمين. فإن الله عز وجل له سنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تحاب أحدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وفضلا ونفعنا الله بما قلتم. آمين آمين. جزاك الله خير.